ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة وأنها قواعد كلية ترعى بها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله، فهي اصطلاحا قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية. قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها أنها قواعد، أنها قواعد، وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد، وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد كما تقدم بيانه. فمآل العلوم إلى قواعد تنتظم فيها، فعلم النحو أصله إيش؟ قواعد، ومنه شهر تسميته بعلم القواعد، وعلم اصطلاح الحديث أصله قواعد، ومثله كل علم. فالمختار في بيان حقائق العلوم أنها قواعد، وثانيها أن تلك القواعد موصوفة بكونها كلية، أن تلك القواعد موصوفة بكونها كلية، فهي مضطردة في جزئياتها، فهي مضطردة في جزئياتها، شاملة لأفرادها. وثالثها أنه تعرف بها الغايات المعتمدة، أنه تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية، أي مرادات الشرع التي قصده، أي مرادات الشرع التي قصدها. وقولنا في تشريع الأحكام الدينية أي في جعلها شرعا يتعبد به الناس، وقولنا في تشريع الأحكام الدينية أي في جعلها شرعا يتعبد به الناس. وتقييد الأحكام بالدينية لإخراج الدنيوية، وتقييد الأحكام بالدينية لإخراج الدنيوية، لأن مرد الدنيوية إلى وضع الخلق، لأن مرد الدنيوية إلى وضع الخلق فيما تستقيم به أحوالهم. وأما الأحكام الدينية فإنه لا يحيط بما يصلح منها إلا من له العبادة، وأما الأحكام الدينية فإنه لا يحيط بما يصلح منها إلا من له العبادة، وهو الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا شهر أن العبادات مبناها التوقيت، وأما العادات فمبناها الإباحة، فمبناها الإباحة، لأن الأول يتعلق بحق الله، فلا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بحكم من الشرع. وأما العادات فإنها ترجع إلى ما تستقيم به أحوال الناس، فهي ترجع إليهم وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وقولنا في تشريع الأحكام هو الموافق للخطاب الشرعي دون ما شاع عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الأحكام، من قولهم وضع الأحكام، لأن ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا، لأن ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا. ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين في آية أخرى، فيسمى تشريعا ولا يسمى وضعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.